you

صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ثم علينا انك انت الثواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واغفر لنا من شر الخير اجمعين. اللهم انصرنا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه.